رجيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله يأمر الله سبحانه وتعالى أولياء اليتامى بإيتائهم أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم أعطوها إياهم موفورة غير ناقصة غير منقوصة. آتوا اليتامى أموالهم ويؤكد ذلك بالنهي عن أكلها وضمها إلى أموالهم. ولا تأكلوا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا ذنبا عظيما. ثم قال سبحانه وإن خفتم ألا تقسطوا. إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى يعني في النساء اليتامى. اليتامى هنا المراد بهن البنات اليتامى فكن في حضور أوليائهن من قرابتهن أو أبناء عمومتهن ممن يحل له الزواج منهن بنت عم وهي يتيمة في حجر. هكذا جاء في تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها اليتيمة تكون في حجر وليه. ويخاف أن لا يقسط ولا يعدل في حقها فلا يعطيها من المهر ما يعطيها غيره. يعني العجل إذا رغب فيها أن يعطيها من الصداق ما يعطيها غيره. فأمر الله من هذه حاله أن يعجل عن الزواج فيه ويتزوج مما أباح الله. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني غيرهم ما طاب لكم. انكحوا ما طاب لكم وما أعجبكم من النساء غيرهن. فقد وسع الله لعباده في النكاح انكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع. وهذه الآية هي الأصل في حصر تعدد النساء لأربع. فلا يجوز للمسلم أن يتزوج ويجمع بين أكثر من أربع. مثنى وثلاث ورباع. قال المفسرون مثنى يعني انكحوا ما طاب لكم مثنى سنتين سنتين يعني باعتبار مجموع الأمة. هؤلاء يتزوجون سنتين وهذا يتزوج ثلاث وهذا يتزوج أربع. فمثنى بمعنى سنتين سنتين وثلاث معناها ثلاث ثلاث. وهذا التكرار مستفاد من الكلمة جاءوا مثنى يعني جاءوا اثنين اثنين، جاءوا ثلاث ثلاثة ثلاثة، وربع يعني أربع أربع. فإن خفتم ألا تعدلوا فانكحوا فواحدة أو ما إن خفتم ألا تعدلوا بين النساء، إذا عددتم إذا عددتم فهذه الآية فيها الدلالة على إباحة التعدد في الزوجات، للرجل أن يتزوج اثنتين يجمعهما أو ثلاث أو أربع إلى هنا. ونكاح الخامسة نكاح باطل، كان لديها أربع نساء فلا يحل لها أن يتزوج خامسة. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، يعني انكحوا واحد، اقتصروا على واحد، لأن التعدل أصبح وسيلة وطريق إلى الظلم وعدم العدل. أو ما ملكت أيمانكم من الرقيق من الإماء فإنه لا يجب العدل بينهن، مملوكات شرائي شرائي. فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني هذا الزواج من واحدة أو نكاح الإماء أقرب إلى عدم العدل، أقرب إلى عدم الجور. أن لا تعولوا أي أن لا تجوروا، ذلك أدنى أن لا تعولوا أن لا تجوروا لترك العدل بين الزوجين. ثم قال سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن، أمر بإيتاء النساء مهورهن كاملة موفورة، وهذا الأمر موجه للأزواج والأولياء، فعلى الأزواج أن يؤدوا ما جرى الاتفاق عليه وتم العقد عليه من الصداق. فيجب على الزوج أن يسلم ولا يماطل، لا يماطل في الصداق، عليه أن يؤديه كاملا موفورا. وكذلك الأولياء عليهم ألا يبخسوا مهورهم ولا يأخذوا شيئا منه إلا ما تطيب به نفسها. ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء من طبن، يعني سمحت به نفوسهن سماحا حقيقيا لا عن ضغوط، عن ضغط وإلحاحات وتأثيرات، لا طبن له. قد يبذل الإنسان شيء من نفسه من غير طيب نفسه، وفي الحديث لا يحل مال للمسلم إلا بطيب نفسه، طيب نفسه أما ما يأتي بإلحاح ومؤثرات تضطره وتلجئه إلى يعني بذل ما لا تسمح به نفسه فالحرام. لا يحل مال للمسلم إلا بطيب نفسه. وهنا قال فإن طبن لكم عن شيء عن شيء منه من صدقاتهن من صدقاتهن نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني طيبا لا إثم فيه ولا كدر، بل هو حلال طيب، يعني حلا تاما لا تخافون من عواقبه، لأنه إنما كُلِّ عن طيب نفس، فكلوه هنيئا مريئا. والله أعلم. لا في بحث، وعلى كل حال هذا سيأتي له موضع في السورة هنا. نعم سيأتي آية وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. نعم ما فيه كلمة الأصل، كلمة الأصل هل ما كلمة ما لها معنى. التعدد مباح، الزواج مباح، واحدة ولا أكثر إلى أربعة، فليس هذا، فلا نقول فيه الأصل التعدد ولا الأصل عدم التعدد، لكن من جهة هذا من ناحية من الناحية الشرعية، أما من ناحية الواقع فالأصل واحدة، الأصل في واقع الناس واحدة، ما هو الأصل الكثير من واقع الناس ما هو لك واحد، هذا هو الكثير، والتعدد يختلف وهو بحسب الحاجة. لا ما في حد، إذا صار عند الإنسان جواري كثيرة ملك يعني ملكهن المملوكات فله أن يكون عنده 10 20 30 مطلق. نعم.